قريب هو ما ذي أي مرة صوص والي ومع له تانية صوص على قبل إذا عاوي يعني هذا وقتي ويرم سوسعتينه الصوت يا رجل قبل إذا ما حاسو قس أسبوبسي أما حاني ودع عن وقت ما هاي شاحي بكو عاو انت كشينة أنا وحكو كان متقانا عند فربرن وعنا عند كنت عافي مرنا يقول انت لا بكو عاو شابح كار انت لك انت لك كنت قبل إذا كواو يا أخي قاري قو نقدر تجربة ويكنا هاي وحباك عبشين ما شاش على عني ويكنا شو يا أصحاب تا عدا وبحذين يعني تدولي جينا واكنا اللي واحس نقد يعني ذين داي ما هسيقول سين عيستنا بلاوا يا أصحاب تا ماشي محاول تاجنتين ما أنت روح في عنا ذين هاي أنا كنا هاي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا أكن ماي أكن ماي أكن ماي أكن أكن يا كم درتا كم درتا كم درتا كم درتا كم درتا كي درتا ها على بي يا على بي أدم في مخول بيا فيلم كان يفيلمان بغا كل شيء اللي واحد كليسا هجن دي في واعلم برك شاشة دا ساران فيلم كان وحو أقاري هاي هجن دي في بي فيلم كان يفيلمان بغا كل شيء اللي واحد كليسا هجن دي في بي واعلم برك شاشة دا ساران محي عايو حس حقي أجو قادنا عبروي أكا عدقيو عسكري أكا حقولي قفا عما ذي كعب عيو اياو ايدي ارد الهضل خب كدي قايا قدا وكوشي يا مصب عيو انت تك قعنت كرم قطة وكوشي اس هذي قبركي اقم قطة قطة وكوشي قطة وكوشي قطة كل أحب نقول إن عنوا أبلا قد معان أو كلا قد عن تقولين عن مش أنا إمام على بقى في إدريس أنت محقق كين هذه دم بلا أنا قد أنت واحد كلام تقنا أو صدوم قد الله كأصدوم محمة أمل في عنا إمام قد أنت بلا تعال أقتر زين وان قد مش تقولين مبارك عن تلا أنا قد على شكل مدة كلام ملاجئ هذا معن ربطه يا استعمله دلقه ودن جي مجدد اما شان ميتو سكرت عربك على باي بل ما نعرف في قطر وين جديده او حب ودن جان قده اما دغ ودي على باي ما حربت اي شكه انت في روينا في سيتي في ميالو كلا هم ما شان كلا انت بك لا هو كبر يا تابنين وركي ما قال ورك مره ما قلنا غري مكي جو حاجه انت قنا اما قدس كاب النافرسه عياران دبل على باي استعمله يا ورا على باي كلها عن قدام يكل به كلارك عو عو عو جرملك ويسعت وورا إجلن الجول جرمل الجول يا الجول يا ولي جرملك عو عيرانكم قد جعل الواس في السنة قدام سان قطر زان يا واسع مل نعور بعو سو جوز وقص بروني على باي واسع مل أم حوار نقطع قدام بعو وضح مقبل كارب رجع كسيبي أتك أبعون أو حيوك قطر ويا يا ايه وهم كوشيغا ميشان غوريغا ما بايو غوريغا انا اسكلان غدا واينك تكتا على بي او راو وهم كوشا الساعه لا يبلو ميشان اسكل منك يا يستعمل او حي كا غدا يكين سداي كيوس مركنو اقطر كلو فان غورفان غدا حتى نو معكاروم دغنا او حي عندنا يكين تربا نعم أمسان قدام ماشان سعدا لا يبلاو ونوكا اسكاله علي مليهد مظانا هاي دا سعدا لا يبلاو مظانا واي حي أساس محكو دينا قده مظانا هادا فير وحنكو هايا هنقري لسو كلاك اي ويل بهوتير كان لو سمي مركا او بلا وايا قده اي كان قده انا ودليقة اما يواكو قيحة نكين امي وو ماشي انت بيطالع انت يشكبه اينا اوغادا روا اها مظن عنقري عنكو شيغو ميهانا كجرا او حكا روا مركا عد الدلق انا دهدد او بلا بيتوا قلا عند في عما قلا هادا انقلا دمالا اهو قليسا مظن مركاسنا عنقري معانا كسو درقيسا عنا انتا كو تاوا كدمنا او دباطا ملانا قلا هادا سديارنا قلو السوق بسوق انتا انقلي باشان او حروا مدقنا أدينا يهرب مرت أسوفيرس أنت تطالب بهلم يا قطر جانا يا شاب أنا قد أفلح كين أما يا عمودا مكهر إيه أدينا يهرب مرت لك بعدي أجعلهم قد بعاويه على بعي مظنة أما يا عمودا مسا وحرام تقنا أنا قب بعي كين يا مسا هذا جلسة عمودا أنت لك صعب مظنة محق دار لكن محوقاتي شك أما يا عمودا مسا أبوه كأولاد عمودا هذا وحرام يا مظنة تون وكبر يا أما يا سوريرنا عمودا مسا أنا جل أنت فعلا سعمي بس اعملوا مدن وكبر يا سمين قاعد ما حد داري اما ما يصور حس عند في عصهم سلام حال داك ور السلام اما في ندينو على بندا ولا سكوب تاريل اما ريو يا ورا اصلا كير وحان ريما وانا بعبس ما عبس صوره جو ان كير على باي ورا تك ان كير ورا مشى وكبيكرتا على باي ورا اس اس اس باو اما هو كبيكرتا اتكس ان كير ورا هذه سكديك متاد اكل ورا وي حبو بحاك عمل الناس كريك تلو بأي عاد كيسي توفنت مو على ما ود بنانك عن هو بيحكر ياس. نوره وي سماك ود الله انا حلا بتصنيك فكري الناس انه دقيقه قال اسم اينو اما كاين اما كاين نقول يا على باي يا على باي انت واي اي بس كو بحيا ريكالي قلت قدرتان دتك اا وهكذا هدين كالي يا اخي معول من حماي هي ستي صارت الو باي ميشن ولي معايا يا اي قد ما حاب قلت ادرك ميسا وعلي سيدو الو باي كيري واكاسي ادي انكو خبطة كمان كاشي انكو نبعايا هادو بها دقاقين اسلالي ارو اني جيس مشم كدقاقين صوري ناك خربا ناك خاد مفانتي وحي رايدين ديمان ورا ادب حقودا نكا انا تتوسي يا روايا خي ادك اي انكو ابا حبين ما حقودا سوور في عنا يا قاضي باي باي يا يا باي هذا هو اسكي قال لنا سانيك يا صعد والله يا ويكاس كيدا دعون كهاي وهذا ماشا نكو جراء بفانتي لو سكعونا يا قولي ماشا وانا كعرا تسيد الله سابدن انا لو اكتغى يا نوضا يا وكبح ها يقال لها وري هرتيبنا وضا جيتي براي انتكبها عن ايشك ماشا ما حكا صعدو واو بيل هدي هذا عماتي مدي هذا كل اللي كان وكبر يا علي صاحبه صاحب سوح وراكسن سوح لبيت صاحب سيتها ايش اقبل هاي محيي ايسا صاحب قال لي وحبا نكون شغيك هي والله يا ماشي اكون جرمه فانتي انا هدو وكيس تقنب باي باي باي جاو هاي محاك لو ربطا لكني يوم ايش اور هاو تاقلان اني صباح يا صاحب وكبر لكن سا عقلي ماهن انا كران كسودم اللي علي رواه هذيك كرميات كسودم تي مايا مايا مايا ملغا رب بني ادم كاك تودينا تكتو هذا اللي كيقوا ادفع انت سوما هذا ما حدا وراوي بلادنك اكتوذ متيكر مياه يا نيهو قاب كاغ امبقين انيغا بلسا اندهيغا اديغا ايكو هايا نغو على بعلمو هذا بين والله كود انا ادم هذا بطاين شاك معا ها انا اذر واح ورمحا وسان عندك يا سعملو والله هو يوكاني انكو اذي انيغا يا وي وحنكو هايا نيغو اكو عاوياي هذا وغو انا دادينا وبانا لكن انا اياك مشو جوغو ويلكين سفيع عن ايدكسو ميسان عن الكوسين النكاس وقل ليسا علو بيه او ما سنتا ما دام يعابسي هاي محس كوسي وضو صعانكو اني باي باي وانك سلامي شادو ايه سعمل ايه انت جو امي مقلوسين اصحاب تكوليين امي لي مقلوم ياه ايه ما عرفتي ايش قصدك دي محسمين وسن دول يا روين وندلو امس مركه اغهض لو كبريا على باي وكذا عديقه يا ابي اسرائيل نقياه صوصك احنا قيساله يا قفي قبل ما لا يا مالها نفانتي كان انا طفلك ما يعيل وقتلو يا على باي الرال نقيا الرال نقيا له بسوا وحرم مكسسه على باي عملوا على طول تجيبي هاكم ودي لا ما تبدافع اوف ما حسم يا موتور قويك علاوة كبري طالب بيرن هاي قد يفير عمل يسيدا يا قرى ما فيري اندي يا برس ما فيري على بي وراوي اندي سوبي وي بعوغا محصاي بعوغا نواكو بريا ساوي سيدي يا واي كنا اني واي ماضي ماشي ليغا وعب مروال بدوغا حضران كوا وحيغا اذك روح اللي سي ورا قال اسكعيل قال ورا شبانا ديل كان فيرو قال انك نك يا كان يس اين ايشيك بو يا تاورا من لا دان كان تاكوا ميز ويا ميشيك واسك هيستاله عم وحمي قال او يسر ما هذا لك وحشي قادي قبدان هاي سو قاد هتا وكروا بوس كو يا قدس بان يعني دي روح بان تو وكسنا هوسل ايدي اه ميسي سي ابا قالوا رأي عدنا جاي مجد من ميجا بس يسي مانو يري وحيسي حتى وكشوا إكس يوم خوفا ده شيء بس كده عاي عاي عاي ده ده أنا وديت محتان وقصينا ساكو من دين قر سكر كدل أبا وحيد يسي وسي عاي سك معنا وحنا قبسا سك هو شيء ده نك مدن إجرال نقنقة عميد النفع يا كواعد كسي عاو عيق عليسي مشايق بحورة هوي وحمد الشيغان لا تفراك قاضي يا وحمد باري كرتين شخصية فراك الأبعاء وراء إيراد شيئا مالو بالي قردي مدن وعملنا ويدم عند الآن نرودعس عند في عنو قادن إده عفير وكبريا وشاك نوماشي وحي يالا وكبريا هاي هاي أسحابي دقاسة مدارو يا نشاك نيكي انا اقول اني ادو في عن واي قلبي وناقي وقف واي ولي بيسني اداد مخي امن اقوله لكن هل دبع عدو اوكوحوني دبع عدو سني ما حاوي ادو حاكوحونا ايشك به توقو انا اقول اصان هاي دي امان كاكاتا وانا ايشي اي اتوك اللي بدين انا اسكن اي بسي معانو اورا وحي ميسي اسين اميس كانا اذا كدرا هرر واي اهي اخد كسعونا هاويني مال اهي وقاجي سنان لحبر وحما سينا هدي اذا كسدرو حتى والله مجدينو ابو انا ابي ابني انا كنت سامس كلويا اسمعوا هلوا وكسوا هلوا مقلو اسمي افير ورا انا كنت حلو حتى هاي عند سعملو هو كبري وحسي وانا العنا قال ورا انا باستر تمنو مال ايز ما انا قد اه انا هو كبري عزيز عرفت شيغا ورا وكما يغ برا كدا وان قما ويل يغ فجينا اني قال بمحسمنا اسعي زج هو كبري وحول باكا هاي ماشي قوس ادري كان موسيقي بحرن قلي ودي قسنت جابك هذا مي كجرت ايشك ورا ورا هاي لعن او كنا كنا دنيا دي كربت ساعة عمل واي قعدتي اسكت ابو هو ما سنتاي اديغا انا قد اخي انت سامحن زيبك وعيلتي انا نعب بلادك انك يماد انا تقول بلادك اقول جوجر ماركينو بدر عندنا اي ودرن مع الله سن اتندنا يا هدا قدا وجيغا اي وينا سن دوا يشتي افك بلارسي نقدي اساس واي ان قدا مرك دتكاس نسكي لا لي واي عدول اللي متيدو برعي وميل ولبا اسافت مركان وحا عيارايا اغلن يا جرمال مودان هوي مودان وا كان وا يمادي ام مودان مسبح الفرحه ما تاك قدا ديقنا اي قشر روا ام مودان هو كو كان انا مسجستي ام مسقط walla yaa madana nimisku siinay madkasiga مدن وان فرح سنة ما دام وحي قد بان اهل مدى ذاك الاباق وكالي نادو رقن تم الله بان وفن تم وصقي يا تابين وكما شيء قلت ما انت دون الله يكو قدن بيسا وقل ابي ما فعلوا يا اباق دقن نما ميشو كقاد اذيك حتى وقو قدارتي اول بقى قطر زاقينا كدقن وفن تمو امرك عذينا وحاوي مكسيسا وحول بقترك ليسا يا وي بدري يا شيخ كنا هلو دمي يا ايدن ده انا بمري ديس وكبري يعني كنزن قال الهيان كي مادي كنزن مقالد رده مقالد شحسوما اولي بكركو تالي اه اكركو تالا اكر وين هو وانكو كسادقة وقوم يدس على بح وابا بيلا دي اللي كسايا هكالة وحفي عن ايان كواي ما توح الرواينا كتسان كده وليبا سفي عنو فيري على بح ها ميشان ميشان هذا الكيسة وميلي هاداد ونكسر وليب وحيال وح قديم هو هرو صص عن كده يس ها واكنا فيري قرح له وحفي ميشان هذا الكيسة نيقا محاوي ها maxay itu sirta aniga meeshan waa jaclayaan ku dhah maxaa waa di jacayne waxa ka rawaynad barato waafantay somaan meeshan wa meelada qad qutirsan meeshan kala fiiri baashan adu han saaraya meeshan fiiri almar nalkan waa la daaraya aan galbay waraa maxaa siga sa baalka nalka ku daar dakay saaxiibo waxaan u baana wax badan inaan ku tusa abadani ha عيقرا لقيا صحوا سفي عن مولقله عن عمدة ذاك اللي صحوا حنروا عينا يتوستان كده وحياه عادي عاد ونكسن والله قط صوح باك بقينا كده وحكروا عينا فتكنا مقيس على فور ولا كسفانا كده يا ها سفي عن نوح يفدي صيان كعبانا يا عفور لكس فوري كريم ما داد إيشك بينا أقعد أروح هيا عفور كريم عفور كريم لمينين عالم حدا عفور كريم مكودين بعيا عفور لكس هم كده كالي ما نيجا تيجا خلت على بح إذا قالنا قبل لك إن عمرت مكون قايب سوى مرك عينا وقعد تنكروا حكوا دار عن مرتي عن كواي سان عينا وقعد على بح على بح كالي فوركس هيا dibaata lagu ku doonate aan galbay yawani baray dafa ee wada meesha baraf kali geeli kan socda aan galbay si amlo aadana yaway horisidano aniga waxaan u baanay cadawgeega sidaan yelo kale ina ku aan yelo wadu jeeda dadkaas baraf ayaan ka wada dhiga ha ha ha haye gana wayna baraf ka wada dhiga wafantin somaan kuwan waa kula yaab badan haye albaabka hala xire iya maxaa qabtay furaa jeebkayga ka bixi dhaqsi meesha anaga fur dhaqsi aan ku dhahay maxaa sameynaysaa aad mana qadna jeebka aad ii masaa قوي تساعد واحد كل قال لي وعبو أنا قلوف الساعة وقيانا من هو قادر قيانا له معي وشي قوس إيش يطلب أي أي أنت جيم قدام مسيا أي يقدا أنا بوسك أي مسيا واحد مقول عفيري يعني مدن هاي أي وحلو بايا وحكستنا إيشيسو إيشي مرك مدن هاي مئيو هقعد تيسو وكتوجا إيشي هقعد ما وقت مقول تقال مكير واقص برفع هذا هذا مقول بقول لي إيشك بو وقال له قعمة يروي لي قصلا قعمة أسكو خوان كده ورسيدا ما سيدان ده ايوه ايغا تعالى يلا بس حملوا يا وي اركر اي قلا كده اسكر بري يلا بس حملوا هذوغيغا حدا وا ايدين دماتي حدا وحان كو قصبناي مرتيده عصب ان في ريح حالتود يا يا san macquul maal san maxaytay haye dhaqan kibeen baashana isaan ku dhay bartay xabax lagu culna maxaa ka bedeli kartaani haye wax marko saani haye kuma baa xas kartaa ora orday soo qabtay aan dhah alaba aan tek bixina yaa boy bi walna ku dhay socani soora alaba alaba kale isoo qabta socda orday aan dhah oh my god ma hata kwan wixii go'danay qad calabe ha isoo qabta socda ah ya li dafin calabe u kaadiya war miraysna ku dhaqayno loo yaatay baba ma ku bari u qaada wara istaagani dhawrkii maqluusi ya ba calabe dhaqa anya wa ku haysta urday calabe yak سعمل واحد دن وياه يعني كه نك على بعيد كمان لا سكوت سوالف كاي سيبني كه وعقبة بالي ديار واستوش على جد جد عارف عارف عارف ديك وقوي وقلا قا بول لستيك ما يعني وعدي عرفنا بيا قالوا لا استوش تبالي أيوة يس انا واقول استاكو دا قتل زمان يا الو باي عملوا ماشي ديران بدنا يا باي الو باي واو سيدانا ونكسن مركل انا بلانه ايه واسكو ديا اوكي حلو باي ايه ورانا اسكال سي ورانا اسكال بنتاوي هاوي قبدي ها قال قال اس عمل ويا دنا يا بوي هاوي حنعتك فيرت الان ان دول ني ماكو درست حق فير ورا سيبو زعما لك دابا كيت بالي او صاحبي يا وي فيري قمصنا لو دغاي انت ترى حيلين قيس ان كمرنا على بيتك بعد قصة يا نس عملوا هذا يا ابو ابو ابو ابو ابو ابو طريق ما ابو اديك للعيق سوا الو باي يا كل ما عندكم بتبالي اسم الكوره عملوا قصه نفكاز الو باي واو ادينا قدوار تواد تسمع دلوحي اكو تورتا اكو ما تربح شكا وكاسيا انا اكو مليا بطي حوكا عواكنا عوا هاي لكن حد الهلي قعدت هذه اسكت ايدي باكي اوكادي هاي واي هاي ديار وا وسجنا لكن ايدي باشاس قعدت سوقني وح ابر اي واي به اكوبي وكان اكوبي مان اورجينال واي مخا كو دحاي اكوبي واي انا كو دحاي مخا كو داري اورجينال واي اكوبي واي اورجينال واي اورجينال واي اكوبي اورجينال واي اكوبي اورجينال واي اورجينال واي اكوبي اكوبي اكوبي اكن كوبي نسي انا كو تشك مجدا هاي ما سمزه ان الو باي انت ماركن انسكوبي اي هندو كو دفلي الو باي اوكادي انا حناخذ ملوبان انا انا جبي مو باهن لكن وحرب انا كنتصل ان سكوبي اي امرك انا حناخذ ملوبان ان زجيا تبو كوشيغو يا يا الو باي هندو كو دفلي ما كوان كاسينا يا كو ده الو باي وحي اي جبسي كسندرا يغردي حدا ما تقدر كاغوينا كودا دايدلي صح كارا كوكو دادي لوكو ماركا كوكو كوكو كودي كودان كودافو سامول اوكادي ايه ادون كودايا كودا ما تقدر كاغدي قورتا كاغوينا يا يا برتو يا هذو يا وراك سلام حالتك وران انت انا مشان يدلوس حوا وحشيكو صديق على بعيني عابس كربا لبركا وعدي واغلط لبركا وعدي واغلط ابعوا واسكن دلو بحوي الو بس عملوا هاي ابو كبر يدك ابو فير او كبر يالك انسكي يتك ايه اي دغيس واو بانا مكسسا كل سلم درادي غردي اما انا انا به هيا يو اما نست هذا واتنا قعكم واول بناديك صوب او غدخني غوسن كديرله هذا واكنا بيكل سندرا غوري ما اسمع الو بس واي اول بابي يو اما نست انا غوان عزلي انا دي والله بقول انا يقرال لي نق حق لو صميم هاي ما هو كبر يا يقفو هو كبر يا وحان واوقت ان سكوبيا انت وعركتي ولكن دوات ملا وحفي عنا كوسما ولي بغريغي وحياله بكسسه وحادي عتم يبسم مرك عدن كوسيا مرك وقاده هذا الاسكاس انه وقاده اذا كرو حق دار هذا انسان وحنا ناخذ مبلوبانو اه وح معنا اي مكينز وح غرغا قال هذه هذه كانت لكن وعن جوجل سونا وحاني خوغي كاسو انا ما يوكادي اني امنت لو باهي افان هذيك قفقي أنا بنسى كامين أيوة أذك تاي لكن واسك ضيع وحول بواس مين كراموك زاني عقتو ها نروح نوصاريا ديار ما تاني حضن ملا صاحبي ديار عق أنا جي عروف مكودين يا عن تاوك عن دوف عقتوف عتك لكن ها ها أبي دغمة دي هلكنا أنا درس ده أبي إلا يهدا وحي يكين أنا بيراتي ملان أنا جو حن أبانا وحي جين دبلي وسوع لي هاي المهيجي هاي حال دينك ورما وحبها كبقنا إنا دويسين ملا بانو أنا جو وحي جو ولي كنا درا ولي وقول سنتنا مرد من قطر أنا قنتنا المهيجي وفانت الصومانة عادي سكدي قاعد كويت دم إيمان درنا المهيجي الزجي الزجي سنا وقيل سام ملا بانو اه ترى ترى سمب مدن هاي يا وحسو قلوي عني واي يا او وحي ان كو درسد مي كنت وكن وكن مدن وكن انا كو كان كو دا مدن مجدد يا ورنغتغا بعاوي اليوم حوا واحد يكنتن اوبي وحي ويجي جوينا الا يا دن وحي ذنك ما هاي انغا مدن ارو هي اي لا لنا ان كو دوريا وحني ذنك غبان اكيا قبط قمتين عدين وكلي وشيد وحني ذنك غبان وحي مدن الفان وكتوغا كويا كتبين لغبدي ويركي سلسعدين واي مدن انا كو زقوينا قنتا يسجع وحسمي ذنك يلا يا ذن اني كو حنو بانا وحي وكليا رفاله وسمرنا بيا دخلود او قلنا واقوسن مدن موغنيا خمسة يوم قدر عفير عن كويديا وليقا على قف معامنين معنا كويديا رواية ما يكلي ايان مولا وليقا نعب لأدماء قرقاك ميا يشيك ها قرقيا وان قدر مولا مولا وكيس مرا اقورا يان قدر خطر مولا على بايوك سلامي اقوري في عن وايها ايا عاو بناكا سيحنا واردية ينقني هاي سامن جاجوس يا تاجم به يلا به كلا هذا جاجوس ما يصير ارجاجوس كلا هذا نقول جيمس بان متيدا واكو تاجرة جيمس بان ما مسافر واه ترتيب بيل واي سو ما نحول اه بيل واي ابرتي هوس قلب اذي عاو بنوك جيفنا قلها ما سو قلا اني كان عند الديار واي مقوى العقاذو James Rudy ala sama saib ke magciisa khatar waay be wa ka heli ay riso magaca isheg be magaca ma salaala oo bel wa magaca wanaag si kan ba kan fiin aan ku idii aad inta kima darti isheg abne ka hukima bilaad ga meeshii ay ku nooliin ma faantayna marka wiil masakiin oo soo lumay hada ma aan samay karnaa fiin aan ku idii nikam hukanti يا جيمس بان هل مر اما تستدو هسا انا او كاستا ام جول با ابو تجي كرتن حل بنا قفشينا تجي مضوي نكاينا اول نو كانت انت محي وكنت انا وضع بعاي شي صابر وشي تجي ادي يقنك العين كلنا ماني انا باي ماني هداي مديدين بعاي نغتغا نو داي نورا هوي اذا كانك بشالنا يا واكنا واكنا واكنا يا خطر وين غير هسه انا انا انا انا انا واكنا ونوعي ماري اه هسه غير وين غير جيمس ابو ما تسوى كلمه ضحي فرح الفلاحه سي قال غدنا يا باي بي انا انا انا افيق يا لو يسعل يا على فلاحي امس قد انا يا ترتيبك صباح اكو شيء صباح اسي اسي اسي كلها قشاي وقدم في الماشي وحق قرن جدا وحلا نقال رود ستوم صلى نقال وقرن من عبانه قشاي قويا اسكي لا لا ياخذ مركه هذا ساسوا رنتي وين واحد قرا مقاوم جدا لكن دينك اسكيل لوس بان اكو شيء واحد البعض يقول تلا يا وكوسولاوا كار كار كار كار انا هدين قاده كبر انا خير في عنتا وكوشاي انا غا وحلو باينك ما دام ونا خيانا ان انا اسك دينو وحلو بو سمينا انا وين كرمت دنتنا وا ماني او كليا وحنو شيغا ما لهن يا ها وان قيامنا سلف تركي سم قيامنا يا وي كوي كاس أبو يا إيجال لحظة كلها دمروا من أبو حنيجة حالة جوعة كيرس بارا واقوسا صورة كاري مكران كوري دخول كمان كمان تيجي كده منام دفعي استوين كيل حكين كأي جهرة علو باي ما تينا وحقبت علو باي يعني كده لكن تتابت يا بابي أسك سك سك أقدر المقودة سعمل ويدنا إياه أبو ورا أنت ما تابت يا باي كيس يا ورا يا حنقول إني عادوا هاي سبعة شوكسيدي عدرتاي نافير صدواي قنا فينك شيناس يسو مال سعمل يا او صعيب كاي وردي بدا يسو علوي صحد وعبي كوتالا ابو ماشي انك سونو نقت قنا هي هاتي كاتا وحول موجود وقر ديلا قنا صعيب كاي وردي عماد مكو دفين قنا بعوي يا Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ah. آه إنك رادي وأقولك أنت إيش كتيرة أقولك ما قال عقل إنك كان وفكر فكر فكر هذا مو إنك قرص ملوبان أقوله عقل يا رام مسكين الاستعمال هذا من تسيح كله ما أنت سيح وذن يدقي ساني قاعد وحبان سوق هذا وحان سوق هذا وحوى إنك اسمع قال هذا وقاب بحروا وقاب بحروا ما راضي وو نسقون وقنا تكل ورد بالي أمس إنك اسمع كده وتكلنا واي أسقون وكذا وكذا انت طابطه انت طابطه وكذا يبا انا على بك حتى نوم بدنا ووري ويا بيقول انت طابطه انا بس عمل واي حدين كده فل بعبيه هم كده فين كده هن ورا السوس يو هديك له وحول بعض صاق سمان دون تدي ما تجيب سين عنو جوسن كدار لكم ما دافع يا كده كوا كاسينا عادم يا على بيران لقيا عمد هذا كله واكنا دون تعطى عنا كسيا بكوسو وذي به عمد هذا كله عن وحن وبحنا مكسيسا اسكناف لكن دبات ملها دبات ملها نقوى على ته walaalkii wax walba ay sheegay balse aniga waan aaminay sababta qof xun ayaa taara la raadada farwulis ma daarado durdur ii dabaal mar ma faantayna galabe ay digeysta inaka dabaar leen rabi war adiga waad ii qiyaantay ani adina saaxiibay aan noqonay balse adiga maxaad ugu sameysayna bal fiir doonta aad jibise hadda waa kana qiyaano loo fiir hadda iga caafis galabe lama maxaa laakiin waxaan yaabay ayga raal noqo inaka dabaar leen rabi ma ka dabaar karaado ma san inaka dabaar wax kale ma rabi ngani ساسجع على ستي واي هاي واركي سان قرطاكو قسمي بناكو بح علو بين حوايا دن وحان اي سارتي يا بدنا يا بدنا افير عن كويدي وحان سان كودا لكن وحو صحايا تام حيسار ويسي وبحان من عم صحايا يك ايه هس ابو ayaa halo bayn safiican weesan qurahay baalada ku cunane ayaa weyn ees qalin daqiiqad uu ku dhamaato go afir waa basacatay aan weesa aniga ii heesaysa amina hawa bahali ee dadad heesi wana buxusa hayl maamin ama xaq daar aadiga waakee tagay halo bayn bye aanu ku sheegino mar ka horba yahas ciidees banta ee ina baxsan uga hatan ka soo dubagara Never did I meet a girl who was as so cruel. I offered her a jewel, but she left me stuck, stranded on a dock. What a shoddy thing to do to Roddy. Me, that's Roddy St. James of Kingston. Poor Roddy flushed out his own party. Rita, can't you find it in your heart? You held him. How mean can one rat be? Why it's called Rita. Won't you be sweeter to me? Hello, Bemi, Afisada. Moko afilin heesa labadada aan dul qaaday waay ma garatayne tan hees oo kaliima qalbigeeki imaade waa ino sala ka tan heesa lama dhigto maxaad ku dhimana dantaada ka hadala ku dhahay amaya waxaan rabaa inaan ku sheego boqol ii kontan ii kooga ilmo aminka aku jojogan amarkin arka farxad markaas ay u dambeys ala ala ugu dhisto koode oo aan iska ka cafinaaya afir balanta tan ku soo cishin ka waran ama ma laga yaa wataas aq tuf oo qabso haqtu aqashi aqash fir waxa ku wadiya hanay waas ku tartiriye ha wax walba ku qabaha ani xitaa noqotan ku dhimishin yalo awara baa wajibti gadaan ku dhay injak injak abela way meshan ku dhay hawas baa mi maqlo mes ورانا دفا قد ورانا ايه هذا وانا وحس ما سن اخل ما انا كده هي حدد ساق وكرتان صاصعد انا ديك يغ داليسي يا ورا ياسين صاصعد ساق ايه دبا كيف بحو يا شيخ فكر انت اذن كوانيس كوين دلي ay marwa ma santaya alo bailo bailo bas amlo alo ba wo wo back ahay sasoo hada dar kesin waana iska fiiriye بعوي وين اي فكس ما مليو سامي فكس واي كان ابو نافير وحكاروا دونت نافير جلس يا يا ما فير جلي ما حدو سالك واحد ما فهمو يعني يا اخي قام بلا طيب دنك كل وريجي واي واي هي نيو علمتي ذا كنا واك بحثت ابا والله دشتي ان كيري الو بعي الو الو الو بعي صاحب الاجر اي سي سي يا وي هو ما سنتاي وانا سكولانا هاي بدون معنا عدد كم مسك فرسينا ما مسك دافنا دا قبكرن الناس كدافنا رويتا كبعينا وركاز اسمه ينو بص افكاكا اورا ورا واتا بس عينا ويا مدن امركا دا جروا اسكا هاي لا عنك قبه هينو هي وكو دمات اباتنا كو شغليها على باب ولا شي وحقو كبر يا كمان تو يودو ما تاكو دو وحبها كبغلا ودميها marka kugu dambeeso waad dhimarta wax dalba abbo waxa rabaa mxisa san aada dhimarabe artistosi aya abo abo wano namat Bartas Kafiri. Yeah. Oh. Oh, oh, wait a minute. Oh. Oh. Mudana igrani qana akubariya. Wara way maxaa way idinka? Waxa ay ku sameysan. Hawi dadkan idin. Yeah. Oh. هذا إذن نوفا دمانتينا واكوانا وحبانو ديري واكوانا ويكا صوتكين وروحنا أغليمان محيطة السيدان إيشي قبل أهو أقبسا مدفع إنا أقبسا أكبر كسيا مدفع سعمل يوو حس أثمينو يو ayadoo arkoo samayno waxaan aniga ahay adigu way samayn wax dhibaatoodan ii geysanay dhibaato malaan aan ku dhahay way wacday mishinka qawna mi shirtido mishinka ay qabanaysa wax kale ma waxaan ka rabaa mid ko bacawina tii soo qabato waafant samayn waan gabar ii wiil ana samayn waxa salaami ya kaga adigu warkaas dhan ma ka rabaan ku dhahay waxaan ka rabaa in aad ii soo qabto dooliyashan waan u dir wax way ii qabo wayn warkaas iska dhaafan ku dhahay waxa baga jif ana inda jo ya ana ka jifa ana soo qabo waraadiga warka badan iska dhaafay ku dhahadalada inaad isku darto mobile baan waxa ka rawaa wixiga aan ku dirsan iday waraade iday aad u xinga tii soo qabato hello bayi ya wafadi diyaar waa ana ku saqba wax walba aartin ana aad ku jooga kasaaxan ku dhahay ina asuurarsin mobile baan maasha aan maxay wacdi hoosana ku qaltur mayno ana kala turaan adiga idiga sakali wax moogidan ku dhay qasankaaga sheekeena duqayo hadii aad qasadada dhigaysato adiga ayaa u sheegay ku dhay qasada maxay waa in waxaan ina ogaada rab akeen suka dana kaaga sheekeena buuga waa kana mujidahay ma ku sheekeena ii sheeg bal adiga aan ku weydinaa saaxibo yaa idaqso iwad mushakada ina dhageystar wa aniga horta markayga koowaad aan ku dhay saaxibo waxaan joogi duurka kadib waxa lii keenay wiil wiilki ayaa isoo korsaday wiilki ani asiga waan baashaal jirni mar walbo uu meel aadaa bada aadaa waan raaci jiray aniga waan isla baashaal jirni qadsaran ee labadeena wax walba aan rabo ii samay jiray cabitaanka waan isla cabi jirnay laakiin maalin maalmaha ka mid maxaa dhacay dooli ayaa dhexdeena soo galay maalinta dooli dhexdeena soo galay asigii dooligii oo jeclaad ani wuu ii loobi kadibna waa lii soo qabtay masqusha ayaa ligu soo tuura aniga waa kanaa banaanka ayaa nimaadisan aqli miya warkaada way ugu socdaan kudhe beela laakiin ninkaas maxaasan waxaana maxaawaale se camala kimikal ah aw dhibba iska dhaafaan kudhe ka seexa waxaas ana jawa ku dhahay dadka ku kana lama il briqsi la iqaw aw adiga war badan ay warta wiiri hanu ki ma waxa idirsada waxa ana ku kana mayno aqilina ku dhama marka annika ma jooni ha aqilil ma ciidan kaag u wac na dibaato mal hadda waxaan ku dhahay ay in ga soo bax inta mada ah mashina angelina mishigasna soo qowno halis diyaar yahay marka dhamaantina aqof jiif kar malaan inde aw maxaa amlina unuga aw bar bar ku cashaysi in keenna soo socda oh love love love rashin ka adu macayahay ama sanad ana hortun guriyasi liski qasme wa aska jecelay meeqan samay jir maqayali furi afanka bismiga dhahdo What's that urge from deep inside? The need to hurl won't be denied. That isn't rice, that's maggots you're eating. Yeah? بعوق الله بس يقدي لي أنك إيري صحيح وبن موقتين أنا مقالة وانكسر فجأة ندور إياه جوجنا هذا أها لكن أدي سيادتك هو أسك في عن تموقت لكن أقرأ النقطة جعلان لها اسمك يا عفيف ما لعدي تقول جوجم حيقو برة تيشك أوه أدي ده بعدين كذا إيشك لو أكو بريا لكن دقنا تأكل الدبالة وخيانة بل أنت سلكوا حنت أماني أنت ذكر براو عليك تعلق في عندك عوس صمية حتى أنا جوا سحنا يا أكتذنها إيماني ياي أنت يقف فكرت يقف فجو قاعدة كاسكو سحيو سحيو وحنا باناي نلاش هذا خاص كأنه وحكو جادو أم حكو جاي سعني أدبات مو بقلم به أو أنا جن نلاش ذي ركي وحياتك برتي أنا جت هذا نبرتي محيي ديدا أنا ها ها ولك يا با او اديك ان جو بري صاحبنا كبري هي ودلك فتمي سان ملينا يا ملا يعني يا ودا فيري ما قال مركي يا جوك صاحب ادك غدو ملهدني صاحب هاي نو قادر وصاحب كو غدو وارا وين صاحبي غدو واجر متكون وحجر لي ات والله لي بات مس اي باو اكاس اجير مر ول بانكو داي فيرا سيغتمي وي حوك بدن يا موقته اميت ذاك لنك ماشان يسوري اصله واي باو هنغرين وكبتي وهم كودي واحد يوجد واحد سلام على كوده حيوان أكسن. وان كاس إحنا بري سفر أنا وقت ما هو سأل خلدنا أي جوابتي. حيوان أكسن. رودي حيوان لمدة. حيوان أكسن. حيوان لمدة رودي. حيوان أكسن. حيوان لمدة. حيوان أكسن. والحيوان لمدة ما حكوا كده عي نقص يا حي يا أخي. ما هذه ما تدري حبيبي انا سمينك سوى كجرينا سواحو انا اكسان هاي هاد السفر انا وقت اموز ديار قرين ديار رنق ايه هاي وحو البسكوتو السياي وايا ديار وايا وحاي خل دمك امرو او ما سنتاي وراهو يوكادي يا وراكالي اي وراوي انت علبي ورياض اوكادي بيقولك مساكين كان مها كربتنا ور ايش ايش اقول قالوا بحا اكل لي حداني ده وركيد وما قسمينو يعني لي تاوني ده وركيد وما قسمينو هاي لو باستو انت ما حقس دونت اني شاك انا كو شيا ديبات مر هتو حق ما متقنا المدينه اني وته ورد اسقيو انا ما يدير بعز بعمي علي قبطان اللي ود علي السكل ما شاء ربنا كوتو انا ميك سايان لك ابراهيم اسكداف ديبات ملان او حانك marka hore ma oga in aad iga okili aad tahay waxaan kaga boonay wixiga in aad isi soo wafatay ah warkoo maxa isku soo diibey isi ma xasuuga soo wixiga gacantiga soo maxan ka saarayaan ah adiga mi maqlaysid ma wixiga macna dhimankayga kaga boonay isi dhaqso hadii kalmatay waan ku dhameeyay wafatay soo man wixiga yaan kaga boonay dhaqso isi waxas koobi ayaa ahay weena jabeen wadi de somal di watsman aniga ku kasaayo adi ayo ay auto wa maqlo sa isku soo wareejda ku dhabash di watsman aniga ku dhaaniga wixiga oo kale ma hadii idii dhaxta ha isiisa cable ka cable kan u baanay cable ka gacanta aliga soo saar wa fanta somal hadii aad si wasin cable ka aad inuu soo waamid keena cable ku wa fama somal ana ku fansiina keebal waxa la dhaa kan dhaxda ku xiran alo bay kan le meshe sheego yi maanta dhan ruuxan waa beenti sa ku dhageed kan keebal ma aanu fansiinay iyo hadii aad weesi ka soo xaq kaga baana keebal kan aad ku soo wareejiso dhaqso ma xasuuga sa keebal kisi ay aba miski si sida nais dadya ku dhan mudan in aan xaqna malo baano akwa aan iyo dayan ku dhan ana kaga soo qaada waxaada dhamaantu ana mashkuukana asabteed adagsin kismay asaasa rabana ay ku xilay dad marlad asaasa lo qeylan urgum muqsin abood doonani be ali saraf aw soo socda oo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay بعد اسمه بحن اسمع قودي هادي انا قدا فيها مورا قال بعويه قال ما حكو قدا عين هادي كان قال او مايا عمل واحد تفير يا ورا عرفتك يا قريبك يا يقعدتنا ما وانكو خبتها عبصني اصحاب تبلو ني سلامي او بابا يا ني ده مشان يتقي او حنا قعطان قبي يا كان اقدا بعاويه اسكو دجنين جا جا عدي وسلامه ني ده او واقول استقنا مدنا وفرح قنا ما تعاوى ادي يوم قد عشف انا عنا قد باي باي قرابه دي السلام ادنا انا مدنا وتقى او بيسنا واسينا ده ادا وبنتي ماينو اوراوي نعكن الكا كل جير دول متيدو بطل يا وكاتكنا بابا يا قدا ماشي لك اما كاينه قدا واكو سقواله واكو حمادون تي دو وي ودماتي ماشر ابن واجوغنا إيقدائي دائي واجوغنا ديبكي غفر إياه نعلو باي قريغان إيمادي إياه واي نعيقاتك ده نعلو باي سعملوا ياس ياس ياس ياس وإيقاشيان قوير أو محاكو قد عيني نعبو أفرح صناح نعلو باي نعيقرال نقيا نعميدادك اللو حرواي نعكو شاكو ميدادك اللو حاواي عادي وحو البديش يكرتا بيحي دعنا ويتاقين إياه عادي واي هادم بيحي كرناني wa bixirna oo kaad horto xaqa dhimna maxaa way waxaan rawaa inaan ku sheego oo la yaab surprise ah aan fiiri inta fiiri balka usbay wa kana daran kiirum tahay way hadii rabti duwa ku tusa wa kana malaga jawaayo abu waadi ma qurux wa wakeel ana ma sirta fiiri fiiri chak chak chak chak wa kasa ana ma siinaysa ما بقى خانو وحان كدهاني يالو بيت عزيزي هذا وحول بقى وابو حيقا قاية وفانتمو ميدي ذكالي وحانان وايب سكرتا عدي واكنا قادو اوه صاحب هذا دو ما سنتهي وحول بادي سميسيني روناتي وانكا غم هاد علينا يا دواتم الله أوحول بعادي واي وفات مو عدنا ها أوحول بأكل يجرنا كفتنا يجا هاين لكن أوحول لا متقانا نعم حاوي واللي يأخذ بلادنا خيام وحاوي هرنا أسمينا يا أوحول لها واي عد ديار واي هذا نعني هذا صاحبا يا نخني وأنا إسفاني هاد الحين قدام بين اسم قيامين لا بس عروه هيا جوك جوك هذي انت نودة ترتيب وكذا وكذا نواتا نجيزة سوصة عمرو ادرو ولا اكو وذي حسين عمرو ابو فيري حدا انت قايا قاري وصع الملك بوضع تك اهلا بعي قاري عمل بعوكيس اي يك وهو رمشا خروح واي محاوي يا واي الو بي قريقي لي موكن قريقي انتقنا يا واي اذي ما دقنا قروع عادك خروح انا دقن اصحاب تاس اركوسنا واكي هلا كده عادي ما اصحاب تاس اصحاب تيه دواي بومبل يالو الله هاي مقل كراني مقل كرا عواكو عرور كرتا يلوب ده دي ربتت عواكا نهور الصباح انا فير يا روانو اوح كلام انا يعاوي سنجعلان لها سوت اذي قروح روح بنات كنوشاي على فيري أقولك روح بدن فرنت أتيا كلا الله أنا وياكنا الله في عنتي أقولك روح بدن وأكون الله لكن بعقول لي آت الله ميلان جوا كلا عن قدر بروني أنا وطة جرمك قولان كلا عن قدر سانا الله دع عن جك أفك دك أو السعمله أو السعيب كيكا وأكنا أو مي ما ديش أو ما دي قدام سسا أو قره لي وده أكون متابعين ما قاعد ويا أو فرنت ما قدام حكارة وين أسود دويس لا تكذب عشان إذا دك عن عن كان ركوس السعيب كيكا ولي آت الله تنتهك بوب تبعقول سام عشان buri awil bu xii gali musqulan ku dhay an amesha ga darfat ka ku soo galeen tuba dhaxdeed lameeno amesha suway u saige amesha oo tulada odoliyo salaam saaxiib ah waga qaada ku dhay aw bela ta ku dhay la krashiga maskiiris saada ku soo noqta ku dhay calaala ka saaxiib ani warashin go batala ka maato tay alo ben ay qof aatay gud awad dib ka qabi aatay kala ma ju keenay ma abaa wata kam jididu asanas daqaat wi yaa ku dhay wax ma cunno أو أبي الله ما أقدر أحفظ ما شئت أنت لكن عاطوا محتري إبر كده ويا ما أقدر أف محتى لم يجي أنفعه من الله سام أو أبي الله ما أقدر كده كله بوسك لي دبعت ملا وقاضها عن وسير مرا صعده يا وي صاحبك هذا فن وياي وان كلا كل أختر هني جميعا وعيلي على بني جم حسي هذا السنة بوجدة على بني waraw yana rabta darbiyaalog na idigtimya ma yeyan ku irsaanan u jeeda amidada kale in socon ah hunkur cuno asmeel fadhiista dhibaato way wara dhalada sa sufiriya baawga dib rawada subax oo amaksesta dib rawad ala la wadan ku wada macna lam la mato ya subaxdi markaan saas marawan ku dhawa fantmo en saahibkeega waqtiga ayay ugu dhamaaday gurigeega yana aadaya مركل أنا سرك دونا وهدية معقول تاعي وهن كاسي تجايا هادنا عيارته واي صعتها واي صعتها أو عيارته بيلا واي قدا واي صعتها أبيلا قدا وير اسمع قدا قدا بيلا أسمع أنا عيارته واي صعتها وبيلا وحول با أبعاه محاوات نهوتة أستانة عيارك فيس يور لحن قدا أديك المانو أما شكي ما دكوا إلي اللات أجفوك محاوات تجوس هوك عن مرّبا أما حرتا كان قبص لكن قبص السير التايل دوي حلقة دي بسيادة توروس أما حقو هاي إيش أبو كنت دي لابعاوية مكنا فاي ما هذا دي؟ ها؟ أنا قدتك دي عيارت عنك عدوة دي بعاوية ها؟ غلسي السي عمال نقا انت سكسو قومي ورا هوي بعاوة تايا قد أما شا مغني دا قد أو كان نستين قد لا بعاوية بقال في روحك ويديا أما حارتا يشاك ميو دينوسا يشاك بينا هو قادر ربا الله وأسارت مجدو أما حار عيارت قوم نغفر سواح قطر نعم انت هذا كلا انتي مقنا يمحاكو داشي آه اسكالا لمشيس قفاكو جرو تحت عنايي وقو شي آه ايدا في ري آه ساس محاو السميسي كما دافايا وان بقى بقفا دين هل كان نوسي ماني آه ديك وحمي كوشيكا وحان كاقا بانا يوكليا وحيقنا تسيسا اسيا يانكو دا وحيقا هاي أكو الله ما السدع أو أفر الو انا عيارت بالو يا كودا واك هلي وضع محسمي اوسا وردوهن كما كودا عاسك يا اخي مشي موسطك يا اخي عيارت سفن موديلا يا اخي مضحان يقلو وعيلا يقدلو كودا كما مشي لقلا كوي إلا يهدو وحي يقونا يملا مع الركي واندر وحي يقونا يملا محيطة يكون يا واك واعمان مضان واكو كان لك بدي حمات واسو حرني معادي كودا كودا نقل عام السلامة تقانا أسا أو وحيك ما إيه وده قبران إيه ودي ورياضة إيه قبارة أوي وده عينا وده وده كم بعوي باشن وقدام بنتي وحيك واني لي واني لي أنك وحيك يا عم عضا كيلة زي وحا يقبسان قونا مي قبسة تدو أو واحي المام كم أنا كنتك دي هادي ودماتيان كوداي دمان توضا أبو وقطوة مسجد يقولون أبو الله وحرتوا قصية أبو وقطوة مسجد أبو وقطوة حرتوا قصية أبو وقصة بيا بعوي عن مركيك ميوريدنا مركاك واي بعوي أما أساسا سمينا أبو وقوريدا قل أبا صفير بحسك أساسا مدينة كلمة قويدية أنا هدين ماشان قل ميسو بتبادي أساسا أسكر الله وقصو بتبادي ولكن وعب أوكي كدقا aya daisho badbaadiye si diyaar wa wagala ani waxar wa gabdho ina soo badbaadiye diyaar wa kuda waxar to ku samayna kuda hadana ma shaqale anna majujiya kuda ma saas detta saibke iugan okay diyaar wa akolla ma sugo sabaa ina gala rawa wa absu kasto balaq dhe aw bala ta kuda saasan karo saabu balant iyo fiya diyaar wa adan bilawa maxaa xulla sa dalq abaa ma saibke أي وراوي وحلو بانيا وحلو بينا وقاتينا ذي الله لكن مشان بالوينا وكجرا وحلو بانيا بالكان اللي نسكالاليسين وفانتين وهذا الكيك عدو اسكالالي عيد الله ديارت واي سعطة هالقول هالقول هيا المريا وهالي الوان اللايف وحين مريسة هالساع كنتني لعدغيغو هواوري واو عادي ما نقلنا يا ريوريش عاني عدو وحير اوكلي عيد من انقودا ياسو ايقشي علو بي نغفير إدغاسي إدغاسي أي ميما دي وايكنا وايكنا وايكنا علو بي أوكاد يا وكو إما هاي محاوي وحان سعينا دنفير مفيعان تادي قاعد تعيشك بي يا وكبر يا حرقان لأيك فور نفتي داليسي قجرتا يبدباز عيبا ودي معقوطا علو بي نبدباز اسمو عناكو بدبادي وحباك بقينا نقود هاتو وايكنا لوركيس عمل أسار ستي حرق واكا فراعي عناكو بدبادي نبدي يا أخي وكبر يا ماشان لأيك كعي أوايا ديار Oh no. Hi. اوف اوف وحام حوادني يا بوي يا ويا بني بوحان محوان وحتى ارقرتهم هاي بيلو وقدام بيتي قعنتي ذا سوق الشينا يذن داي وحام حوادي سيدي وحود عايان انا دلدو فاملي هانيقا كوفان سينا سيدي وحود عايان هانيقا وانقول استي وحول بنو ايه قاقين وفانتين صومان هاتنا قطر وعلميق ايان دونيا انا نذن برو ها وكاذي هاتنا نذن برو عباك بقين ياه ها وكان اسمي عن صفيريا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها علو بي عقلي ان هاي عقلي حتى ان كينك ورن يا علو بي علو بي ياك محوي ياك محصر صر صر ما مظلم حق دار عني ولا واهي صعو هذا وحل السكري هاف تايم كوالس كسول الله من دون أصحابته داو الشوع خاليا عند ما تم إذن دافعي إن أديك بتبادل سن مية دملاسن ها هرتور أديك ياك بتبادل ناينع كهل حقي وساسع ساسع لكن ما حسكو صدان كانك بحنا وربا ماشا انك تقاوم ما تقعنتي وجرتا بيك بالبادي صفحة عين حدي او عد او قشا مركن حدي ان الله تمحق قبطة عليه امينا اسكو مينينا ندقينا حدي روين تنق اسكي جوغا حي Left a good job out in the city Working for the Okay.